نتكلم وجوب التشهد الأول التحيات كهراء واجبن وليس كهضياء ومشروعية الدعاء فيه إلا حاول أن الدعاء السنين يبنان تحيي. ثم كان صلى الله عليه وسلم النبي وحوها يقرأ كي أخرج في كل رغتين الله ورغى وذلك التحيات التحيات وأخرج تحياتك. وكان وحوها النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي عليه الصلاة والسلام أول ما شيخه يتكلم وقال به شيء عند القعدة فرق أكتيسة التحيات لله ويحيد. وكان صلى الله عليه وسلم نبي وحوها وكان وحوها صلى الله عليه وكان صلى الله عليه وسلم نبي وحوها إذا نصيها مرقو إلا وفر رقعتين الأوليين إلا وضر قعضاء أخرى يسجد للسهو سهب السجود جدا. وكان وحوها يأمر كي أمر بها وحويان سجود سهو قاس ودبها القاس حديثة وحي مرقى سحويا ونبضي سحيا التحيات كان فضا مواجبا من سوا صنة ومسألة خلافية عند أهل العلم. مرقى الإمام ومرقى صحاوية وحيرة مرقى إمام ومرقى الليثي إسحاق بن إبراهيم الراهويه إمام أحمد مذهب كيسة قول كيسة مشهورة هي قول إمام الشافعي كسونا هي رواية للحنفية وحيرة وواجب إلهين مالكية هي مرقى صحاوية هي مرقى شافعية هي حنفية وحي قوان يونا وصنة بي قبان التحيات هوري اي واجب ما حبي قبان وليها ورانا يمرك وواجب يعني وحي دليل شدين اولا او فعل كالنبي صلى الله عليه وسلم ودائم جري وحكى له مرقى صحاوه ايان سيد المقيم في هدي النبوي وخشاقه. ثم كان صلى الله عليه وسلم يتشهد دائما ولي النبي صلى الله عليه وسلم التحيات جري مرقى حاوية يعني حديث مرقى صحاوية يعني أمر كتبت مرقى صحاوية يعني لمسيء صلاته النبي صلى الله عليه وسلم وكي المرقى الوارقى عوضنا ما يتسطو كذب هذا مرقى صحاوية يعني تحياتك أفريس مرقى وحليد إذا قعدتم في كل رقعتين لوضي رقع وضيك استمرقى فريستين يعني فقول لها تحيات وليتخير أحدكم مثيان حضر من الدعاء دعاء حقيلة أعجبه أعجبه تلوغ كالكعاد بن إلي حقيسة فليدعو الله إلهي حضر يا عز وجل به دعاء كبر هذا أمر فقول لها أمر خاص واجب كان بإلهين. قل يا أمرنا يا مرقى وحويا وصننا وحليهين سيدة وحويا مرقى واجبك إيا ركنك إيا فرلك أيا إنتو رسكم مدع مرقى مرقى وحليهين واجب هدوية هاي يسجود يساب لكم وكبي كريه راهين وأي أرقانتو كلام بلمدي هاي. قل يا أمرنا برضا إيا وحليهين وجوبك إيا أرقانتا كلابدنا وركنك وحالي رابي راهين ووحى ضاد كسواتكتو إيه حداد اللو شوقة تكتل وضبا صلاة يكب ريسيرا حنا بلض وليا مرقى شافعيا وحيليهن ما يسيرا ما هي فرق إيه واجبك اللوض واسكمي ذا وحا ليلاها حداد كسوقة تكتية حداد حويا اللو شوقة تكتل صلاة ويب ريسا لكن صنه حداد كسوقة تكتو إيه حداد اللو شوقة تكتو منا وكب ريسي صلاة حداد حنا بلض وحيليهن التحيات لحي هدو كسوغطة يقفكو صلاة دي سوى بغطي هدو اللوغانا مبرم بإليهين وليهنا شافعية ديانا وحي إليهين التحيات كان لحي حديقو مدقا كسوغطة صلاة دي برميس إليه وصن إليه وغاية داسي كل دويهين وايسيك الصباحان نقطي احتياطك يا حلال ميرتك وحرغاجحة اوجوب كلامرو ايا حوق بذن صوابكنا وحاويهان امركنا وكيوه أمر كنا وحكلا حنايا الله ما هيو ندى كنا وحويا ما احتياطك يا حلال مير كنا صاص وكل جلاؤه إن الكل ده شؤد هذا جمر قاس حويا واجب ويا نسق قاضم ثم كان صلى الله عليه وسلم يقول حا يقرأ كي أخذ في كل رقعة أنا بيرقى هذا كسته التحيات التحيات وأخذ الجري وكان يحاول ما شيء كور يتكلم وكان بيشيء عند القاعدة فلقى كتيسة التحيات لله بهيد وكان صلى الله عليه وسلم يقول حوها إذا نصيها مرخي اللوب في الرقعة الأولى يدي لو أرقاده وأرقية يسجد للساوي ساوي سجود الجري وكان حا يأمر كي أبربها سجود الساوي وفي يقول النبي صلى الله عليه وسلم وحده الجري آمين. وكان وحى النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في أمره بها تحيات كاس أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفيقول وحده النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعدت مرقات فريستين في كل رقعتين لا يرقى هذا كسلا فقولوا لها تحيات لله إلى أخ الآخر وليتخير أحدكم لكي ركض وقت من الدعاء الدعاء حق هذا أعجبه كالوك الكعب من يهي إلي حق إيسا فليقبل الله إلهي حبره عز وجل عز وجل إلهي به دعاء إلهي أكبر سبحانه وتعالى مرقى وحن الله سوق فتعنا وكره التحيات كدن بقران يسد الدعاء وعلى دعاء السنة لكن التحيات كان فره ما لابد دعاء السنة مرقى بسل دعاء السنة أيوه أحاديث كسيدة ظاهر كيسة كم وقت وحديث كالبيه مسعود النساء يطحاوي بيهقي أحمد يطوراني يدوط ليالسي يسوصارين هذا الله سيدة كم وقت الظاهر كيسة وحاويان يدل على مشروعية الدعاء في كل تشهد التحيات كسيدة الدعاء لمشروطة وتسنية ولو كان لا يليه السلام صلامتي هذيان لبحيرين به وهو قول ابن حزم رحمه الله تعالى وهي ابن حزم رحمه الله تعالى وفي لفظ النفي كروحوها قولوا لها في كل جلسة فبك سمرها سبحانه تحيات لها في كل جلسة فبك تحيات ومرقى سبحانه ورقى ومرقى تكتين التحيات لها وأمر به هو أمر المصيئة صلاة في صلاة سحوه أيضا نقل كما تقدم آنفا سيبر له إذن وصهر مرتب وكان صلى الله عليه وسلم يقول حي يعلمهم كبرى التشهد التحياتك كما يعلمهم الصورة صورة سوء بريه ومن القرآن القرآن كميلا والسنة السنة إخفاؤه وإلا قريه ومرقه وأتحيات سنيسه إلا الهو صقته وأتك النفط على المغشيسه ورقه واقيد دونك تحسين التحيات لله الصلوات تصاصق ليه ولو موقت يقربوا هدية لا مرقى وإن الخلاص هذا الشهر أضيق نفط على المغشيسه ويلي عن سنة مرقى واي حديث الله المسعود لا يقعدنا إياه من السنة أن يخفى التشهد التحيات كي ينخلص الله لقوه والدولة يتلمذي الحاكم بأسه صار بيهقي والسنة السنة من إخفاه وإن القرية سيق التشهد التشهد كسيق السيقين كيس وإن قيبها أويهي هي قيبه كقوية وكادلية طور نوعية وعلمهم صلى الله عليه وسلم نبي قبري أنواع النوعية ومن سيغ التشاودي تشاود كسيغوي في سكنة سيغوي طور قال إلها لا انت أسوى شيء طور نوع وقافه الوضواقية كو تشاود ابن مسعود عبد الله المسعود بعد حيات فيسا وإيها تشاود كعبد الله المسعود قال وحول عبد الله المسعود علمني وحي بغي رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم التشاود تحياتك وكفي كفينا بين كفي لوديس كف كل حصونا من القاس كما يعلمنا سيبر يا سورة من القرآن سورة القرآن كميلة التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات سلام يا حياك الله مغشن حياك دينا سوانا سنحرطها يسنى حياك الله بكل حيا سلمك الله علي سلم عليكم أنا هويا مرقى التحيات الصلامية والصلوات إيا مرقى سحويا نحريسيا المرقص أما الدعوية المرقص أما صلى الله شمتا إيا والطيبات مرقى وناقيا ومرقى هذا الله إيا غواشا وناكسنة إيا الصلام نبقلي هاهاتو عليك دشاد أيها النبي النبي ينو ورحمة الله ورحمة الله وبركاته إياه وبركاته وبركاته إلهي السلام النبي علينا الدشي ونغهاته إياه وعلى عباد الله الضومد إلهي الصالحين وملاكسن قال ذلك فإنه يسوي إذا قال ذلك السلام الخوي إلهه أصاب واسيب يا كل عبد غدون قصه صالح وملاكسن في السماء السماء قصبا والأرض نوكا أشهد أن لا إله إلا الله واي مرقى وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قلنا وحمد وهو يسعنا بين ظهرانينا نبو نحذي ذو جوغ صلى الله عليه وسلم. فلما قبض مرقي القاضي قلنا وحمد السلام على النبي بانري واي حالك المركز تحيات كان عبد الله المسعود يونك أبو حسن نفيل والتحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك انت عبد الله كبيرتين وحليه هاي مركة ولكي قال لي لفظ تحياتنا والسلام تلوي قانا أسر كذا والسلام يوي معناها لفظ مركة والصلواتنا أسر كوا اللغضاء دعا لوي قانا ودعوي ويان مركة محرسي يسكده والطيباتنا وما طاب من الكلام وحاول وحصنا أن يثنى به على الله مرقوا وحي هذا ونغسل إلهي وأمانه وغنما وحليه مرقى عبد الله المسعود حضر كان قدام بأي مرقى النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال ذلك مرقوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وإلهم أشعر الصالحين كجلتا والجنسية استغراقية تفيد العموم عام بفائدين الضان كستا أو ونغسل وصمد كسوغن ومرقوك كسوغن أي دعاء سيكون عيسى مرقى وحكروا الشيء مرقى حالكا مسألك وشيء مسألة نبحوية مركي النبي صلى الله عليه وسلم نولا وضحنا إلى الجوي السلام عليك أيها النبي ما نهجرني عليك وخطابه أغيق وإيام أنا وقف للاحظ لي مركة النول وإيام مركي لنسي النبي صلى الله عليه وسلم حاملي السلام على النبي على النبي إيا مركة عليك محيك الدوي عليك وحيك وحيتها وخطاب وقفه المولاوية على النبينا وغيبه وقف معنا مقانا الانتين الثانوية هذا مرقص حاوية ماشا مرقص زيادة مرقص حافظ من حجر عسقلاني في فتح الباري جلوك في التمناس بحاول أفرقني يتضل مرقو كان يحور هذه الزيادة ظاهرها أنهم كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي بكاف الخطاب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم تركوا الخطابة وذكروه بلفظ الغيب فصاروا يقولون السلام على النبي. ها حركة يساقوا الحكوية الله ومدرك يطمنات في كتاب الاستئذان بخصوة صاري أو إنتن وهو بين الظهرانين فلما قبض قلنا السلام على النبي إذن إن البدلين مرقى صحابة البخاري يكتب في كتاب الاستئذان رقم حديث وحاوي لحكم الله وقال لحبني يشن أيها الله مرقى مرقى كاس في أهل التاس مرقى كهذا يقبيل كتاب الجماعة كتاب الجماعة إيه القهر جلك اللبات سبحان الله وقال يكمتون أما نصف البركوز سبحان الله مرقى صحابة صدح وقال يسيطر يشن وحيرا مرقى وحيري تاجدين السبك والحوري في شرح المهاج بعد أن ذكر هذه الرواية قال مثل شيء كذب من عند بعوانه وحده إن صح هذا أرنك صدوك عن صحابي أرنك عن ربيدة هذي وكان صحه من عن الصحابة الصحابة دل وحرقة كتسنيها على أن الخطاب خطابه على أن الخطاب على أن الخطاب في السلام سلام تنقل السلام يا خطاب كل له ذي كان في حياتي نوح صلى الله عليه وسلم بعد بعد النبي النبي قد مدين غير واجبنا ناحي فيقال السلام على النبي عليه وإن حد الباكتي هو الحوري قلت قد صح برار غيب وحان إربو يري أرنت لسي الصحابة ويكأن صحدي السلام عليك ذي إني السلام على النبي كل بدلين صحابة ويكأن صحدي وقد وجدت له مطابعا قويا مطابعا حوق بذن وانوها إربو يري قال عبد الرزاق الحور أخبر لهم جدي أخبرني عطاء عطاء وحن أن الصحابة كانوا يقولون والنبي صلى الله عليه وسلم حي السلام عليك أيها النبي فلما مات قالوا السلام على النبي واي عبد الله مسعود هذا يقع حيسا عطاء بن أبي رباح لم حسون نغلي وحسون نغلي سيد عبد الرزاق وصوصاري إن ورقة صحاويا السلام على النبي أيديا مرقو نبي الإنساء عليه السلام وأنا سنة صحيحة واي هذا هو ورقة صحاويا كلامك المرقى وحصول نغلية أنا تاس أنا لا فرض بغن وابن حجر عسقلاني كمدي رحمه الله تعالى قصدلاني وكمدي في شرح البخاري زرقاني في المواهب الندمية وفي شرحه على الموطأ وقصه صار رئيسنا وحوالي كذلك عبد الحي اللكنوي في التعليق الممجد باسمه قصه صاري ولبقى التنار التاصر غالك النقضي مرقع وكمين مرقص قمي قوي وضع القجحين ابن حجر هو التقريري وحكروا التقريري مرقع نكا لو يقان اي مرقع كذلك دبيسي هذا هو فيري حارغ بها الكاين المستقل نقضى شيخ ألوين أقول نقضى أرغبا وحاوية السلام على النبي إذا مشايخ أم باكيني مستأصل كوال لغور قي واللغور قي إن بضان وكم بذا أولا وحكم إذا مرقص عائشة مركي بكى تحياتك أي برغيسه وحيده جلقي السلام على النبي بيديزت سيس راجدين في مسند وكسوصاري وكذلك مرقص حاوية عبد الله بن مسعودنا وكحد صوان غلينية عطابنا بالقلاحنا صحابة وكسر نغليسي عبد الرزاق وصوى صاري في المصنف وكسوى صاري حدما مرقى صحاويا صحابة مرقية لإطلاقية صحابة بأساس من جلاليلي ومرقى صحاويا وحين قنيسة شيخ مرقى صحاويا خرجوا مسألة مرقى قطب صدي واسكد لي مرقى صحاويا إلى كتس المامان وحن مرقى صحاويا جلم ومن إلى أحمد الغماري أي أوحق الرسالة إلىه القول المقنع في الرد على الألباني المبتدع ودور إلى وتنصف حميراس كما بدنا مرقص أخضاع جيما أولي من وحديث بدن تأويلي وحياه إنه مرقى صحاويا وحب الألباني قصر ما حينه ما دام اللوغو رغي أئمة كور غيسي شيخ البان أي لي مادين أئمة كور غيسيون إنو مرقى صحاوية وحي وكور ميو إنو كيراه وانبا يحيد مرقى هذا واحد دي أي محضح إن عبد الله المسعود إيا مرقى عائشة ومرقى صحاوية لأتحيات النبي أقوقا شبا نيد إلا مرقى صحاوية قريد النبي كنا وليد وحاسك النبي يحيده مرقى صحاوية عبابنا والغلاح والصحابة كسوا نغلينا أينو حينو إسلام مرقى صحاويا حالكنا أينو كحينو أي مبلغين يسوا نغليين تاجدين السبك في شرح مهاج وكميديا هاي وكذلك مرقى صحاويا وكميديا هاي مرقى نكال لو يقان اللهم استعان قصدراني وكميديا هاي وكميديا هاي نكال ليلة مرقى صحاويا قصدراني وكسوا صاري مرقى صحاويا رشاد صاري في شرح على المنهاج في شرحه على المرقى صحاويا أي بخاري الزرقان وصوصا في المواهب اللدنية وفي شرحه على الموضع عبد الحي لكن وكميديا في تعليق الموجد وكميديا أردت النوع عاصة مركة ولباتنا كمين التعقيبين الغالبة يكون نغضين هذا اللفظ بيقا مركة دي السلام على نبي الله مدام عبادية توقيفية هاي اجتهاد مع حين بالله هاي مركة صحاوية كل النبي صلى الله عليه وسلم وهم بيكاها يا مركة السيدي دبا أي إله مركة مرحبا صلى الله عليه وسلم لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى مرحبا كهذا يكتب في صلى الله عليه وسلم فرح ذو الجلال والإكرام في شرح بلوغ المرام سوى حنية مرقص وخلاف سوجد لكن سيد الغاجح حوق قبضني ومرقص حويا إن السلام عليك في الله قاشره سأصلنا كل حوق بضنه وعبادة توقيفية مرقص حويا السلام عليك أيها النبي الإله لكن ده مرقص حويا شيخه وأن قل إقائل معها ما قيلك الشيء واحد صوان نغلي الساسة اللي يدي لها إيه قفك قائلك السلا يلاها خلالك وحي كي يبادئ قليل قائلك الله تيرياي ما قيلك الله تيريه وسلاس شادك يا طيب أنت هذا من قلاه وطيب ما أنت شيخ الساس ويجيري وهده مرقى كلامك أنا ديكو قول أول نغلينا وصوما مرقى أنا كلامك وحي مرقى صحاوي كي يبادا حبيب الصحة يا دو قلب هذا ومدى أنه يسار من قناة يسومة لكن ناقلك وإذا قائلك الله بيكريه مرقى إن كنت ناقلا فعليك بالبينة فعليك بالصحة وإن كنت مدئيا فعليك بالبينة وإليه تنسره وكانوا حياة قبل ذلك داكور أي قبل أن يفرض التشهد التحيات لك واجب كور يقولون كويناها السلام على الله إلهي السلام لمن قليه على الله إلى دشيسة هاتو قبل عبادها ضم ديسة كهر الصلاة من بدليه علينا دشيسة هاتو من ربنا ربي حق سانو سلامة سانو قتل هاتو الصلاة من بدليه على جبريل جبريل دشيسة هاتو الصلاة على ميكائيل هاتو الصلاة على فلان وفلان ساسي ريدنا يعنون الملائكة ملائكة جيدا فلما معنا فهم ليهن انتم ملائكة ترمية فلما انصرف النبي نبي قمر قمح صلى الله عليه وسلم صلاة ذات يوم معلم الله كمذا أقبل علينا ونسوق بوجه وجلسة فقال الحمد لله تقولها ورنا السلام على الله فإن الله هو السلام بسرعة السلامه فإذا جلس أحدكم في مرخ الفريسة في الصلاة فليقل ظهر التحيات إلى إسرع السلام محمد وغير دوش صلاة وليه واي صلاة الإسرع بحيان وغير بي فذكروا شيئا فذكروا حديثه شيئا آخر إلى آخر في سلاة الجارة واي وسحديث الله مسعود ويان وقال بعض قولي حضر الكيسة دولي وحمي المرقى السلام علينا على عباد الله الصالحين فإن إذا قال ذلك مرقى عدن كايراه أصابه حاسبا يا كل عبد الضنقص والصالح ونأسم وفي السماء السماء قصوا يوى الأرض للكام تشوك الله مسعود والبرق سمع وكاسوا يان التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي كي عبد عباس صلواتك التحيات كمرقى عبد الله المسعود وأتحيات كمرقى الصحاويان أي قاتين أي مضى سيدنا محمد رحمه الله تعالى فيها محرفية أي قاتين تشهد ابن مسعود عبد الله بن عباس قال وحورا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حي يعلمنا التشهد أتحيات فينا بل كما يعلمنا سورة من القرآن سورة القرآن كمدى السنة الدرية وسورة القرآن كمدى السنة حفظين النبي صلى الله عليه وسلم أيها التحيات كان موحف سيسير النبي صلى الله عليه وسلم واي فكان وحان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيدها التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أما السلام علينا وعلى عباد الله وأشعى صدقه السلام لأشعى صدقه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وفي رواية عبده ورسوله التحيات السلام يا المباركات والبركيات يا الصلوات والحديثيات يا الطيبات والأقيال لله إلى رسوله السلام نبدلي دشاده تمرق صحويان عليك دشاده أما السلام نبدلي هذا السلام أما السلام من ومن تمين تاسي وتمين عوض وحي بدل كطعي أشي هذا اسكجرته السلام نبدلي هذا أما السلام نبدلي هذا عليك دشاده أيها النبي النبي ورحمة الله نحديثنا دشاده وبركاته بركاتنا دشاده والسلام والبركه يا اتم قالين انت شهد انك يا الله عبد الله الصالحين انت مدله وناكسن اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان رحمتك عيا لا اله الا حق لو عبدن مدرك صلى الله عليه ويان وان محمد النبي حر رسول الله رسول الله واي تشهد ابن عمر تشهد يا اتحيات يا عبد الله بن عمر التشهد من عمر عن رسول الله رسول الله لقوله صلى الله عليه وسلم وقال له في التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله قال ابن عمر وحول الزيت فيها وحقوق الرئي وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله قال ابن عمر وحول الزيت فيها وحقوق الرئي وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله في رئيس مكان كما هو أتحياتك وقت أتحياتك أقول لي عبد الله المسعود يا قاطي وحا قاطي سيد الشيء من إمامك الورين جري مرخص حويا سفيان الثوري ابن مبارك يا أحمد يا إسحاق رقاص قاطي أتحياتك عبد الله ابن عباسنا يا قاطي إمام الشافعي وكان ينود بضن أبا أين وقوة أتحياتنا صومها التحيات مرقى عبد الله ابن عمر مرقى وحول الديريه انت ولديريه بالفير وانا خذيه وحنا قلنا يا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أنت هذا قوة ربك جدتي مايا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأيها برك التحيات المرقى يصبح تحياتي عبد الله ابن عمر ويان مرقس حلقة روحور وبركاته لنكو زيادة زدت ومحنكو زيادة فيها وبركاته مرقس وآياتك كلاوي كجل تيات حياد دلي هاري ويكجل تمرقس زيادة ما هي لساقا موضيين زيادة طهي مرقا وحور مرقى التحيات والسلام يا لله وصنادين والصلوات والحديثين والطيبات ونقال الإله وصنادين السلام والنبدين عليك تشهدات أيها النبي النبينا ورحمة الله رحمة الله تشهدات وبركات. وقال ابن عمر وحور عبد الله بن عمر زدت وحقوق لي فيها الحديد وبركات والسلام علينا النبدين دشايا لها طانقي وعلى عباد الله ضمض إله الصالحين ومناسم. أشهد أن لا إله أشهد وحمد رقاتك عيا أن لا إله إلا حق له عبد النجر من الله إله مويان. قال ابن عمر وحيري وزدت وحفر لي فيها لحديدة لا وحده كرق الله شريك له كم يحلو ذلك تامجر. وأشهد وحمد رقاتك عيا أن محمد أني محمد عبده هدون كيسوني ورسول رسول كيسي واي تشهد أبي موسى الأشعري التحيات لأبي موسى الأشعري. قال قال وحوري أبي موسى الأشعري قال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوري وإذا كان مرق يقف عند القعدة فرق الكيسة فليكن هذا من أول قول أحدكم بإذن كيف كمية هذا الكيسة كوغور قيا التحيات والطيبات والسلام لله وكف لكن دون تكوارنا ويتحيات التحيات التحيات لله والصلوات والطيبات وإهد التحيات عبد الله من عمرنا التحيات لله التحيات الصلوات الطيبات التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله واحد التحيات عبد الله بن عمر له التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله وحده لا شريك له أيها المرقس كم كدوية المرقى ويوح خذ المرقى التحيات والطيبات والصلوات لله وايا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. سبع كلمات هن تحية الصلاة وسبع كلمات ويانه هن يغ تحية الصلاة صلاة مرقى تحية ذي صلاة ذي أمرقى أتضغل كلماتك التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. مرغب وحوري وحاولهن أصابع كلمات وتضرب كلمهن يوم تحية الصلاة صلاة من تحية ذي صلاة ذي تشود عمر وخطاب عمر وخطاب سنة تشود كيسي عمر بن الخطاب تشود كيسي كان رضي الله عنه عمر وخطاب وحوى يعلم الناس كي كبر التشهد التحيات وهو الحال ويسون على المنبر منبر كوساريه يقول حديث إذا قولوا لها تحيات لله الزاكيات لله الطيبات لله الزاكيات والفعلية التحيات لله الزاكيات ونأيال من إيحي لك الصوة ليس أما الزاكيات وحيالها وحضرون لله لبسون عذين الطيبات لله السلام عليك والباقي صهرنا مثل تشود المسعود وياك أنا أبلاك بسعود تشود كيسا صمر لما لم يتعي تشود عائشة عائشة تحيات كذي. قال القاسم بن محمد بكر الصديق وحيري كان عائشة وحيها تعلمنا التشود تحيات كثير نبرتا وتشود بيدها قعنتها يكون شارلتي تقول وحيريه جلتي التحيات والطيبات والصلوات والزاكيات لله السلام على النبي صلى الله عليه وسلم السلام على النبي سمعت السلام على النبي بديت عليك بدهم إلى آخر التشهد من سعود أما من سعود تشهد فيه إلى آخر غزل القانو أحاديث فنوطة مهارة قبي ووضى صحيح باتفاق المحدثين حقمنا لكن كي أقص صحيح صن أتحياك على من سعود هو رئيه صور لي كاسا أقص صحيح صن إجماعا ولا سوى فسيها حضروا حكوا حق الصحابة حديث أتحيات عبد الله بن مسعود waxa kale culimadu ku ijmaaceen mid ka doonto inaad ku atxiyaasan qarto ka doonto inaad ku atxiyaasan ku atxiyaasan qarto ijmaacna waxa soo naqliyay اللهم صل على سيدنا القاضي ابو طيب ابو الحسن ابو الحسنات القاضي ابو طيب يلي لو يقان مرخا صحويان الامام ابو الحسنات اللكنوي رجاسه سو نقلي خلي الصلاه على النبي النبي لو صلى الله عليه وسلم مرخا خلف عنت انت اسك خفيده ان مرخا صحوي كل بكادونتات كو تخياساتو الصلاة على النبي النبي قال صلى الله عليه وسلم مواضيع يوم موضعها ميشيدة يوصيقها سيقين كينا النبي قال صلى الله عليه وسلم مرقى النبي قال صلى الله عليه وسلم هل كان مرقى جوكتو إيه هل كان مرقى جوكتو صلى الله عليه وسلم حسنك صلى الله عليه وسلم مرقى صحابه يقال كينا صلى الله عليه وسلم واي أحاديث مرقى صلى الله عليه وسلم النبي قال صلى الله عليه وسلم لبقي بضوية قيب يقوى مرخى صحاوية مقيد مقيد مقيدة بالصلاة صلاة قيد كطاي قيب صلاة قيد مرخى صحاوية خاص ما هو مضلق وضرب بدي النبي قال نخص صلى الله عليه وسلم أي الله بهاي قيد صلاة خاص بقى أي مرخى الله بكرة قيب قيد خاص بقى تحياتكم أي قيب مرخى خاص بقى تحياتك وكان صلى الله عليه وسلم وحي يصلي على نفسه نفتي سكيم رخا كصليا في التشهد الاول تحيات طهري وغير ترتيبا وصلنا ذلك ان تعود الى امتي ومديسا حيث امره عمر قام بالصلاه عليه ان يصلي كصليا بعد السلام والسلام الدويد بعد السلام عليه السلام الدويد واي اللهم صل وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم انواع نوعيه من سياق الصلاه صلي مرقس حويا نوعيديسا كميد اسيقوين كسي قابك لوو دواقيه كميد عليه النبي دوشي صلى الله عليه وسلم كو قيلت كوبات اللهم صل على محمد وعلى ال بيته وعلى وعلى اهل بيته وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى اهل بيته وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد يا هذا صلي حطم حالي اله صلي وحالي اله وثناؤه وصلاه الله على نبيه ومحي لا قص اللي مرخ لنا معليه ومح وثناؤه عليه عند الملائكة عند ملائكته وإن إله سبحانه وتعالى كأمان النبي صلى الله عليه وسلم بحديث معها أماوية إن إله أمانه كأمان النبي صلى الله عليه وسلم جمع صلى إيه ملائكة العظيم وإيه مرخ اللهم صل إله يو أمان سأصلك عليه سأ اللهم صل إله أمان ودعوة سيدنا من قائمة بعض السلف فسران اللهم صل إله يا أمان أمر الله سبحانه قارب حين والدعاء قارب والاستغفار يا قارب حين والتعظيم الدعاء قارب حين والرحمة قارب حين سك إلهي أمر الله من قحاف من حاجة أصلاني مقيم وحيد أهل لكن قارخذ صليك والرحمة بإلهها إن بقيم كتابك صلى الله عليه وسلم جلال الأفهم في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام شنية طمان سيابات بصونق ليا أنا شنية طمان قول وحقارية وصليك مرقى صحاويا كهد ليا أي مرقى صحاويا صونق ليا مرقى يقول بيسوح وقصوه قبل مرقى صحاويا الصلاة هو الثناء على الرسول والعناية به وإظهار شرفه وفضله وحرمته كما هو المعروف عند العرب الله وعلى أهل بيته أهل بيته سينا مرقص وقرابة يسيئه إلهه إياغنا مرقص حويا أمانتا قارسي وعلى أزواجه حاسسك يسيئه وحاسسك يسيئه دي مرقص حويا وحيكون عيان كي يطلق عصمه خديجة بنت خويل ولما تمرقص حويا هجلالة صدح صدقار لا يمثل مكان هجلون مدينه هجلون هي زينة بنت حويا خزيمة الهلالية ويدنا مدينين تنو هجلون هجلالة قال أفر صنة قال هجلالة أفر صنة مرقي أي كهر صنعيد لما تمرقص هي مرقص حويا زينة بنت الجحشي ومرقص يدنا صنة اللواضي لواتنات هجلالة لما تي هي حصب بنت عمر وخطاب وصنة تضيئ لواتنات هجلالة لما تي يرقم لا أم حبيبة بنت أبي سفيان ويوم صندي أفرع فاطمة جيل النبي وهاي دمتي جويلية بنت الحارث المصطلقية ويوم دمتي كنت مرقى جيل النبي وهاي ميمونة بنت الحارث الهلالية ويوم دمتي هجرة النبي كنت ليكون مرقى هاي سفيان بنت حيي بن أخضى ويوم دمتي كنت لنبي جيل المرقى هاي سودة بنت الزمع ويوم دمتي كنت ليافر مرقى جيل النبي وهاي عائشة بنت أبي بكر الصديق ويوم دمتي كنت ليسير مرقى جيل النبي وهاي هندة أم السلام بنت أبي مية القرشية المخزومية ويوم لحبن إيه مرقى صحويه لبادي هجرة النبي مرقى دمتي هذا حاسس النبي تيو قد بيسو غورسده waxay ahayd maymuna bint al-harith waahi maymuna ahayd tiyo qad bayso gursana bi sallallahu alayhi wasallam aakhir min zawjata sahi waayah tiyo qad bayso dhabta haasis ka nabiga sallallahu alayhi wasallam umu salama ahayd waasida marka wadurugii tiyo durugiyadiisi iyalkiisi waqa ila tafiltiisi kama sallayta saadu amanti ala ali ibrahim ibrahim alkiisi كما تسمون وسوق ليا هذا الدنيا اللي جاها الدنيا وفاضم إياه أنت كتفير وتويا الدنيا ديس ولا أنت وديك كلام حيد أنت سوى الله صما فاضم بعد وجهه بس عصلا إلا كذا حميد إله الله ما حضن بعث مجيد وشرفنا وبارك الله بركة على محمد النبي محمد وعلى أهل بيتي وعلى أزواجه وذريتي كما بارك صلى الله عليه وسلم على إبراهيم إنك حميد مجيد وهذا كاسنا كان وحوها يدعو كودا سبيه سجى نفسه نفسه سكيد أي صلى الله عليه وسلم قيل صلى الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تم محلقتك وعلى أهل بيته وذريته وأزواجه ما لقدره ما يكون جبت الله يسر ويقيت صدحة نمرخة وانا حديث في كعب العجرة آيات المامية كعب العجرة وايها قيت صدحا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وايه قيت افرانا وقيتاس اللهم صل غير تفرن واتر اللهم صل على محمد النبي الأمي النبي نبيها الأمي أميها أمي وحلا إلىها وقفك وحب قرين إسلام رخا وحنا آخرين وعلى آل محمد إلهي محمد آل كيسي كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم محمد زادك وحزادك النبي الأمي وزاد بك تعيسمه ما حكى الله جزري على إبراهيم والغزريو آل إبراهيم بأليه رسومها في العالم أنه يكون جغتا وغير تفرار غير تشنات اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد عبدك ورسولك عبدك عليه رسولك عليها وعلى آل محمد نبي محمد عليه الصلاة والبركية كما باركت صلى الله عليه على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم وك إذا سألوا دينية فقم حاجة يدك وأتمنى عبدك ورسولك إيه مرقى صحويا اللهم استعان حقه ره ومرقى آل إبراهيم كليه لقده وباركتنا على إبراهيم وآل إبراهيم الإسرائيل الله بضبط قيت اللحاب اللهم صل إله أمان على محمد نبي محمد وعلى آل على أزواجي حاسس كيسي وذرقيتي ودرقيتي سيتفيرتيسي كما ذرقيتي يتفيرتي يلغو ضعف عظميه إذا تفيرتي سيومها كما صليت على آل إبراهيم إبراهيم آل كيس الصاد مرقى صحوي وحوي وأمانته وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد قلت الدعاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد كما وضحي يضا وعلى صوك وضيه وحطينا على يسكرها عيه محمد وعلى محمد إيا اللهم باركت وعلينا على يسكرها عيه كدبنا مرقى سبحانه وحطينا على يسكرها عيه اللهم صل كما صليت وباركت على إبراهيم وهلك اللي قد لها اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم يسير اللي قد لها ومبارينا على يسكرها عيه وبارك على محمد وعلى محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حديث أبو هريرة التيمامي وايها اللهم استعان تدور على اسمي ناشي اغي تدور على انت تحفتده قلب برقى كابون طلع امام القاع سيقوين كا وانا سيقل اغفا لبنان هذا اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد اللهم صلي على الرسول اللهم صلي على النبي وانت وفقه وصغرته لكن وحال الغوامر خاص حاوي الصيغة وقف من بدن وصيغة إبراهيمية الليلة على إبراهيم تكود التمرقى وإيه الله السلام عليكم هذا الغوامر خاص حاوي انتين واخرين هذا السيد المخورتين هذا صدام وهو ضحرتين ما يصوم يا من خليه صلى الله عليه وسلم إنه سيدي على اسمه سيدك استغى شيطان إذا صلى محمد أنا ولد سيد بني آدم ولا فخرة أنا غير بني آدم أطلع سيد كريم أنا حي أو سيد المرسلين بانا حي فأنا معها نبي عليه الصلاة والسلام لكن صلاة نحن هذا مرخى صلي يكون صلي الصلاة تسيرك نحن هذا اللهم صلي على سيدنا إلى التلاهيد ما السؤال هذا كما سنة النبي صلى الله عليه وسلم يصحابنا منا النبي صلى الله عليه وسلم هو السيد هذا اسمه حلمه وأصل النبي صلى الله عليه وسلم هو السيد هو إياه مرخى بلانا من جوتان طبع لكن مرخى الصلاة تكريسه سيدنا إلى كل حشيته ده واحد عباده بمتقاب قصر من أصمي صلى الله يا سيدي ووجه حاضية سيدي مرخى إلى أصمي صلى الله ومرخى مرخى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واي هذا هو الحديث يا صوما فوائد مهمة في الصلاة على النبي الأمة صوما يا أنت أسمعت لي خمين أكتاب متن الكتاب خمين ما هو شرح وياه سمعنا فهمت مرق أنت أسمع وين كده أرامتها وحقل يا بحث نير وحقل يا يا حول إلى فهمين الضاد يا حول وحقل يا شيخ مرق وحول إن كده وين سمعنا فهمت وكان دوين في مقلد حول ما عاصو قل يا ضاد نيرا oo inta aad soo wadatay ba inta aad soo haysateen way ogow farqaad ku ciwaadaysay sayid baka kala daadanaysa iyo yar intaas farqaad mudan waxa dhawrkay kutubtuna aad kugu sii baxday eed xogow aad hadal baxtiga gal doonta hadii la hayra inuu ka socdo farqaad faa'iideeyo farbadan iyo ragu la doodayo ayuu sheekhu galaya raximallahu ta'ala al qiyam min raq'ati thalithati thumma rabi'at kitabka bariga inuu ku tiban doonaa dina hayra bariga uu gabay doonaa فرسالكم قلنا هذه الهيئة القيام إلى رقعة إلى رقعة الثالثة رقعة اللبات مرقعة صحاوية إن رقعة صدحات إنه يساقه ثم رقعة أفراد ثم كان صلى الله عليه وسلم وحايا نهد وحنا خطرنا لك صنع وكذلك صنع الله بالدعاوية هذا سنة سقطنا وكذلك صاصوك له صنع وجد الله بيقى الدعاء دعاء في هذا التشهد تحيات يغير غرقبة يعني تحيات كمرقى هوري إن سمرين حدا يسلق إنسا مرقى صحاوية ونبي صلى الله عليه وسلم وبليه مرقى صحاوية إن تحيات كاس إلى دعاء إنسان مرقى فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولي إذا قعدت مرقى فريستين في كل رقعتين اللي بدأت قعودة كستا فقروا لها تحيات الله فذكرها وشيك تحياتك إلى آخرها إلى آخر كذا الأجهر ثم قال وحوري ثم لا يتخيرها كدورته من الدعاء دعاء أعجبه كلوك الكعب من يليه حقيسة دعاء الخواك دعيس القيام إلى ركن إلى رقعة الثالثة أو ثم الرابعة ثم كان صلى الله عليه وسلم قفوها ينهد كيكعة إلى رقعة الثالثة الغادة صلحات مكبر حاليا بالتكبير الصنعية وأمر وأمر بها أن كان مسيح صلاة كيسة لا تسمعي في قول هذا الكيسي بكو أمر كيلي ثم صنع ذلك سلا وكسنه في كل رقعة رقعة كسينيو وسدة سجود كسنة كما تقدم سنين صور مطي واي وكان صلى الله عليه وسلم وحوها إذا قام مرخه كسوك من القعدة فضل مرخه كبره تكبير سجره ثم قام ويساقه وكان صلى الله عليه وسلم وحوها يرفع يديه لماذا سقامات كيف رقابة مع هذا التكبير تكبير تنوحي لمرخه وكان محمد يقول يعني في كل خفض وفي كل رفع مركز سوقف كسيف ورصنيه أما وصوك عيو شاهم حنيه قعمون خرق عذية صمع لكن أخر بيرابة مشهورة وصحة ما بنا صمع كون لفته هو صح لكن سيدة غالب كان نبي قمور سيدنا صلى الله عليه وسلم مرمان بها لقوة القجري صحابة نوران الصور نقلي والصحابة كبيرة فرق يدى لفته من البلانتة وحاوية لسموها أيوه وكان صلى الله عليه وسلم يقول حوا إذا رد استغلت الشيخ الحكير أحيانا قل قلبه كبير مرة وضمون قادي جلبي صلى الله عليه وسلم لكن قل قلبه قاما يكون قادي جلبي مركز صلى الله عليه وسلم بيانا لمشروعيتها إلى بنانت عدين النبي صلى الله عليه وسلم وكان وحا إذا أراد من خدنا القيام إنه يستغل رقعة الغابعة أفراد قال وحرين جل الله أكبر وآمر به أن قوار المسيح صلاة في صلاة يسحوه كما تقدم آنفهم غرق ويد بسيد ناصر مرتي وكان صلى الله عليه وسلم وحوها حتى أنه صلى الله عليه وسلم واتون لي ثم صنع ذلك في كل رقعة وسدة وتاسوية وي وكان صلى الله عليه وسلم وحا إذا وكان وحيد أراد من خضونا القيام إنه يساق رقعة القابعة رقعة أفراد قال وحليه جل الله أكبر وأمر بها المسيح صلاته في صلاة دي سمرح حوينه وأمري كما تقدم آنفة مرد ويسيرنا صهر مقي وكان صلى الله عليه وسلم وحيد يرفع يديه لمن استقامت فيه كرقابوها نبقى عليه الصلاة والسلام واي إلى رقعة القابعة رقعة أفراد يرفع يديه قميصك كرقابة مع هذا التكبير التكبير تمرق سيكا عياء أحيانا كل ثم كان وحا يستوي قائدا فضل يتيك إيكاذا على الرجل اليسرى لكتي سبيع حذاب الخيصة وكفر يسرية معتدنا سنة هذا حتى يرجع الله كل غضا كل عظم لفكستا إلى موضع باشيسا ثم يقوم يستغجري معتمد يسوع عسكرية على الأرض وكدوشيس يعني هو مرض لسيكا عياء بولتاي مرخو كسوكعو مرخو سجود كسوكعو مكعتان خان باسكاسيس عم صوت يطفر يسري جلسة محالة إلى جلسة وكا جلسة الاستراحة والإله وايه سنصر دور فريس الإنسان وايه أطان إمام تايكور ودي الله قرطة صوت الوقت يا سكعي حصبين صلى الله عليه وسلم ها إذا سكسور فريسة وكا أنا برقد بسيك والله تكبير فوق صدرنا سيك عيسو وايه ثم يقوم يساعد المعتمد يسوع عسكرية على الأرض الوكا واي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل سيده وحقوش يوكله اي سمين ذي المرخى يعني سيده سوره جل النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد على يديه لو يسقع موت اي عسكر جل النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام القسيك عيوه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ كي اخريا في كل متكسة في كل بيت كصوم من الرقعتين كم إذا يقرأ كي آخر في كل بيت كصوم من الرقعتين لا ورقعات كم إذا الفاتحة فاتحة وآخر الجوا لا ورقعة ضبه لا ولا ضبوه لا ولا هرباه لا ولا ضبه لا ولا ربيض البحر وآخره ولا صامر له إلا ورد ما فاتح لك آخر يجري وأمر بذلك أن قوامر المسيح سراتي وكان وحنبه صلى الله عليه وسلم ربما وحلغي أبا أضاف إنه تيريه إليه ما حقه المرقص ربما وحلغي أبا أضاف إنه أغتيري الله فاتح له إليه ما حقه في صلاة الظهر صلاة الظهر بدعى آيات النور آياته كما سبق سيدنا صلى الله عليه وسلم في القراءة في الظهر قراءة المرقص حويا ظهر قلوا آخرين المرقى سيدنا صلى الله عليه والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هكذا الوجه إن شاء الله تبارك وتعالى.